بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله. أخي المسلم، إذا بلغت من العلم شأوا وحصلت من المعرفة حظا فلا تنظر إلى كثرة من دونك من الجهال، وتضرب صفحا عمن فوقك من العلماء، فإن ذلك ينبت في قلبك العجب وينفي التواضع، فتسقط حجتك وتسوء عاقبتك. واعلم أن كل متناه في العلم لابد أن يجد من هو أعلم منه، لأن العلم أكثر من أن يحيط به بشر. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. قال أهل التفسير يعني فوق كل ذي علم من هو أعلم منه، حتى ينتهي ذلك إلى الله تعالى. وقيل لبعض الحكماء: من يعرف كل العلم؟ كل الناس. فينبغي لمن علم أن ينظر إلى نفسه بتقصير ما قصر فيه، ليسلم من عجب ما أدرك منه. وقيل في منثور الحكم: إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال، ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء. من شاء عيشا هنيئا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه علما، ولينظرن إلى من دونه مالا. أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأظهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف الشعبي رضي الله تعالى عنه، كان يعلم أن أكثر الناس عجبا بالعلم هم أقلهم نصيبا منه، حكى فقال: العلم ثلاثة أشبار، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينل، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا. ومما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس، وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري، حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب وتصورت أنني أشد الناس علما بمسائل البيع والشراء، حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان فقال: هل لك في مسائل البيع والشراء؟ أليس على ظهرها من هو أعلم بهذه المسائل مني؟ مرحى مرحى. فسألاني عن بيع عقده في البادية على شروط تضمنت 4 مسائل لم أعرف لواحدة منهن جوابا، فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا. ما عندك فيما سألناك جواب؟ لا لا. ففيما هذا الادعاء العريض؟ كان أولى بك أن تكفكف شيئا من عجبك وتتخلى عن افتخارك بعلمك، لأنك إلى الجهل أقرب. ثم أتيا من يتقدمه في العلم أقل تلامذتي، فأجابهما مسرعا بما أقنعهما وانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه، فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة تذلل بهما قياد النفس وانخفض لهما جناح العجب، توفيقا منحته ورشدا أوتيته. يا غفار، بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وبنعمتك أصبحنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك، نتحبب إليك بالنعم ونعارضك بالذنوب، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمتك وتتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك، مبديا ومعيدا يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيتُ